إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، تكلمنا في الخطبة الماضية عن مفهوم من المفهومات الإسلامية المهمة التي يجب أن تترسخ في ذهن كل إنسان مسلم يعيش في هذا العصر الذي عمت فيه الفتن واختلط فيه الأمر، وأصبح المسلمون في ذلة وقلة وهوان مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا المفهوم أيها الإخوة، وذلك المفهوم الذي تكلمنا فيه، هو قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأن لله الأمر من قبل ومن بعد، وأن الله تعالى يأذن بنصر هذا الدين فينتصر، ثم يأذن بغلبة الكفار فيغلبون، وهكذا يداول الله الأيام بين الناس. وهذه النقطة أيها الإخوة مهمة، حتى لا يستشري اليأس في نفوس المخلصين، وحتى يحس المسلم بنور الله عز وجل والأمل في الله تعالى، وحتى لا ييأس من روح الله. ونحن نختم هذا الموضوع في هذه الخطبة بعرضه من جهة أخرى، حتى تكتمل الصورة شيئا ما، وحتى يكتمل الإحساس من المسلمين بأن نصر الله قادم وأن المستقبل للإسلام. أيها الإخوة، إن المستقبل للإسلام شيء لا شك فيه بنصوص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها نصوص وأحاديث عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف أمام عظمتها متأملا متفحصا مدققا مشربا في قلبه تلك المعاني القرآنية والنبوية التي تتدفق من خلالها الآمال والتطلعات نحو مستقبل إسلامي مشرق بإذن الله. أيها الإخوة، إن لله تعالى دينا لا بد أن ينصره، وإن الله عز وجل ما أرسل رسوله ولا أنزل هذا الدين إلا ليعلو في الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لأي شيء؟ لماذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ لماذا؟ ليظهره على الدين كله، ليظهر دين الإسلام على سائر الملل والنحل والأديان، وحتى يستعلي الإسلام على سائر الفرق الضالة والمذاهب الهدامة التي وضعها البشر، ليظهره على الدين كله. وهذه الكلمة الدين اسم جنس يشمل سائر الأديان التي حرفها البشر ووضعوها من عند أنفسهم، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن المشركين أيها الإخوة في كل وقت وفي كل عصر ومصر، إنهم يعملون ليلا ونهارا لكي يقوضوا صرح الإسلام، ولكي يضعوا من عظمة هذا الدين، ولكي يدحروا المسلمين ويردونهم على أعقابهم. يعملون بالليل والنهار، إنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، نعم سينفقونها، ثم تكون حسرة عليهم ثم يغلبون، ثم تكون هذه الأموال التي ينفقونها من أجل صد المسلمين عن الإسلام وبذر بذور النفاق في أراضي المسلمين، إنها ستكون عليهم حسرة حسرة عليهم ثم يغلبون. هكذا قال الله تعالى في القرآن: إنهم أيها الإخوة يخططون ليلا ونهارا ويفكرون بأشد ما أوتوا من قوة وتفكير، وينفقون ما استطاعوا من الأموال ليصدوا الناس عن دين الله. إنهم يفعلون هذا وينشئون مساجد الضرار في العالم الإسلامي التي تلفت أنظار المسلمين عن مساجد الله الحقيقية التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حتى تتطلع تلك الأنظار من قبل أولئك الضعفة من المسلمين إلى تلك المنشآت التي تصرف الناس عن دين الله وتوهمهم بأن هذا هو الدين، وليس لها علاقة بالدين مطلقا، مجرد مسميات خالية من المضامين الحقيقية، مجرد أسماء خالية مما تعنيه حقيقة. أيها الإخوة، إن هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أو قال الله في آية الصف: والله متم نوره ولو كره الكافرون. عجبا لهذه الآية التي تصور حمق أولئك الناس وغفلتهم، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله الذي أنزله من السماء. بأي شيء؟ بتلك الأفواه البشرية العفنة التي لا تملك مطلقا أن تحجب الحقيقة عن ناظري كل مسلم متجرد يسير في طريق الإسلام على هدى من ربه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويعملون لأجل ذلك ليلا ونهارا، وتنجح مخططاتهم في أوقات كثيرة وأماكن كثيرة، حتى يظن المسلم الذي دخله اليأس أنه لا يمكن أن تقوم للإسلام قائمة مطلقة، وأن نور الله قد حجب، وأن المسلمين لم تعد لهم شوكة ولا منعة، وأنه ليس هناك أحد ينصر هذا الدين. ولكن أيها الإخوة، إذا تفحصنا وتأملنا في النصوص نجد بأن الله لا بد أن يظهر نوره. ليس الظهور الذي حصل في فترة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فقط، وإنما ظهور سيكون بعد هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، كما سيأتيكم من خلال تلك النصوص التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى. أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا، غريبا. يا إخواني، الذي يريد أن يعرف كيف يمكن أن يظهر الإسلام على الأرض كلها وليس هناك إلا حفنة قليلة من المسلمين هي الملتزمة بشرع الله فقط، الذين يقولون أن المسلمين اليوم 1,000,000,000 يكذبون على أنفسهم وعلى الناس كلهم. إننا نعرف أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين هم في الحقيقة مشركون من عبدة القبور، أو مرتدون عن الإسلام لا يؤدون الصلاة بالكلية مثلا، أو يسخرون بدين الله ويشتمون ويستهزئون فهم كفرة بالله العظيم، أو يتبعون مذاهب فكرية كافرة ضالة كالشيوعية والبعثية ونحوها تخرج الإنسان عن ملة الإسلام. ملايين تتبع قادة الضلال وتدري وراءهم، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مسلمين. إذن أيها الإخوة، المسلمون الحقيقيون هم قلة حقيقة، قلة لا يمكن أن يبلغ هذا العدد الذي يدخل فيه من يعدهم به كثيرا من الطوائف الضالة وأصحاب البدع الكافرة التي لا يمكن أن تمت إلى الإسلام بصلة. الذي يريد أن يتصور كيف يمكن لحفنة قليلة من البشر أن تنشئ المادة الإسلامية من جديد وأن تعلي كلمة الله عز وجل كما كانت قبل ذلك بل وأكثر منه في الأرض، يتصور تلك الحقيقة العظيمة التي كانت في يوم من الأيام بدأ الإسلام غريبا. يا إخواني، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عدد المسلمين في الأرض؟ كم كان عدد الذين يحملون الفكرة الإسلامية الصحيحة ويطبقونها في واقعهم ويجاهدون في سبيلها؟ كم كانوا بمبدأ الأمر؟ إنه رجل واحد فقط رجل واحد فقط في تلك الأرض المظلمة بظلمات الجاهلية التي تغط في الشرك وأوحال الجاهلية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل واحد فقط، رجل واحد لا يوجد غيره، واحد فقط على الدين الصحيح. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد، فماذا أصبح الأمر بعده عليه السلام بعد بعثته؟ بنحو 22 سنة فقط، بعد 22 سنة فقط من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجل واحد. تقول الروايات بأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000 صحابي، 100 حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000 صحابي. إذن وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم امتد المد الإسلامي ليكتسح أراضي كثيرة ويدخل ملايين في دين الله عز وجل. من الذي نشر الدين؟ رجل واحد فقط، واحد انبثق عنه تلك الملايين التي دخلت في دين الله بفضل الله عز وجل، ثم بالتمسك بدينه والجهاد في سبيله حق الجهاد. إذن لا نستغرب أن يكون هناك اليوم آلاف من المسلمين الحقيقيين سينبثق عنهم ويبزغ فجر الإسلام من جديد كما بدأ أول مرة. إن الإسلام بدأ غريبا، غريب في الأرض، من الذي يحمله؟ واحد فقط. بدأ غريبا ثم انتشر بعد ذلك، وسيعود غريبا كما بدأ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ولا شك أيها الإخوة في هذا الزمان في عصر غربة الإسلام، عصر غربة الإسلام، وبما أنه سيعود غريبا كما بدأ، كيف بدأ؟ بدأ بالقلة ثم انتشر، فإذا كان سيعود غريبا كما بدأ فسيرجع قليلا أيضا ثم ينتشر بعد قلته وضعفه كما حصل في المرة الأولى. إذن هذا الحديث الذي يفهم منه كثير من المتثبطين أن الإسلام سينتحر وأن الإسلام سيزول هو في الحقيقة فهم خاطئ، لأنه يعني أن هذه الغربة التي نحن فيها الآن سيعقبها بإذن الله عز وجل مد إسلامي يكتسح الأرض كلها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن أبي مرفوعا قال عليه السلام: بشر هذه الأمة بالثناء، وهو العلو والارتفاع، بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. يقول عليه السلام: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. هذه الأشياء التي يبشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تحصل، لأنه لا ينطق عن الهوى، وكما تحقق ما قاله في الماضي من أشياء كثيرة فلا بد أن يتحقق ما يخبر عنه عليه السلام في المستقبل كما أخبر عنه عليه السلام عندما بعث. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم، حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. يفسر هذا الحديث الحديث الصحيح الآخر الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمع الأرض وضمها، فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزة من عند الله. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، لأن الله جمعها له فرآها كلها عليه السلام. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما جمع له منها. ما الذي جمع له منها؟ جمعت له كلها فرآها عليه السلام، شرقيها وغربيها، وملك هذه الأمة سيبلغ الشرق والغرب، يعني يعم الإسلام الأرض كلها. هل سبق أن حصل في التاريخ الإسلام الماضي أن عم الإسلام الأرض كلها فما بقي كافر واحد ولا دولة كافرة على وجه الأرض؟ حتى في عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وحتى في عصر الدولة العثمانية، هل حصل أن الإسلام اكتسح الأرض كلها ما بقي كيان كافر واحد على وجه الأرض؟ الجواب أيها الإخوة، لا، لم يحصل هذا في الماضي، ما حصل. مع انتشار الإسلام في الماضي، لكن كان لا يزال هناك كيانات كافرة موجودة على الأرض. إذن بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام سيعم الأرض كلها شرقها وغربها، فلا بد أن يحصل. فإذا ما حصل في الماضي فإذا ما هي النتيجة؟ لا بد أن يحصل في المستقبل، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يوضح هذه الأحاديث حديث ثالث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. كيف يعني الليل والنهار؟ يعني كل الأرض. ليبلغن هذا الأمر الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت حجر وعمارات شاهقة ولا بيت وبر للبدو في الصحراء، لا يترك أي بيت من أي نوع كان إلا أدخله الله هذا الدين. إلا الله عز وجل سيدخل الدين في تلك البيوت كلها، بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. إذن سيأتي اليوم الذي يدخل الإسلام فيه كل البيوت على وجه الأرض، كل البيوت، ولا يبقى بيت واحد إلا ودخله الإسلام. وهذه بشارات أخرى توضح ما سبق أن ذكرناه آنفا. في الحديث الصحيح يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب ما يقول من الأحاديث، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ يعني هل القسطنطينية تفتح أول ولا روما أو رومية؟ نفس الاسم، نفس المسمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، اللي هي القسطنطينية، وقد فتحت القسطنطينية في عهد السلطان العثماني محمد الفاتح، لكن هل فتحت روما عاصمة النصارى؟ هل فتحت روما معقل الكفرة؟ هل فتحت؟ لا، ما فتحت روما حتى الآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنها ستفتح، ويخبر بأن القسطنطينية ستفتح قبل روما. إذن لا بد أن تفتح روما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحصل هذا أيها الإخوة. المشكلة أنه لا يوجد إيمان عند الكثيرين لكي يوقنوا بما أخبر به عليه السلام، لا يوجد تصديق عند الكثيرين من المسلمين حتى يؤكدوا لأنفسهم أن ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا بد أن يقع. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، يقول عليه السلام: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، سمعنا بها. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، والمحفوظ من بني إسماعيل، يعني من مسلمي العرب. 70,000 سيغزون تلك المدينة اللي نصفها في البر ونصفها في البحر. فإذا جاءوها فنزلوا عند تلك المدينة وهي محصنة بالكفار، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: مجرد ما فعل هؤلاء المسلمون من صدق إيمانهم وتأييد الله لهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، يسقط بيد المسلمين. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر اللي في البر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنمون. حديث صحيح. إذن سيأتي اليوم الذي يؤيد الله المسلمين حتى بمجرد الذكر لا إله إلا الله والله أكبر تسقط معاقل الكفرة، بمجرد الذكر بدون قتال يلقي الله الرعب في الأعداء فينصر المسلمين فتسقط أراضي الكفرة ومدنهم بغير قتال. وأيضا أيها الإخوة، نعلم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل من السماء، عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل من السماء ويحكم الأرض بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام ما مات حتى الآن، حتى الآن عيسى عليه السلام ما قبض الله روحه، وإنما رفعه حيا إلى السماء، وسينزله مرة أخرى في آخر الزمان، كما ورد بذلك الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر، يعني رواها جماعة عن جماعة في عصور مختلفة حتى دونت في كتب الحديث، أحاديث متواترة رويت في نزول عيسى عليه السلام. فمن هذه الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم في شأن المسلمين لما ينزل عيسى عليه السلام: وإمامهم يومئذ رجل صالح، إمام المسلمين يومئذ رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام إلى الخلف ليتقدم عيسى، لأن عيسى أفضل منه، لأن عيسى نبي، فيضع عيسى يده بين كتفيه، يضع عيسى يده بين كتفي ذلك الإمام من المسلمين ويدفعه إلى الأمام ويقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. تصوروا أيها الإخوة كرامة الله عز وجل لهذه الأمة أن يجعل واحد منهم إمام يأتم به من؟ واحد من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إمام يصلي وراءه من؟ عيسى عليه السلام. كرامة الله لهذه الأمة. فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، لأن المسلمين في ذلك الوقت يكونون على مشارف، على أبواب تجمع اليهود في فلسطين، فيفتحون ووراءه الدجال وراء الباب، ويكون مع اليهود الدجال معه 70,000 يهودي، فإذا نظر إليه الدجال إلى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد، المدينة المعروفة الآن مدينة اللد في فلسطين، بباب لد الشرقي من الناحية الشرقية، فيقتله ويريهم عيسى أثر الدم، دم الدجال، على حرفة في يده دلالة على أنه قتله قبل أن يتلاشى، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلقه الله عز وجل يتواقى به يهودي، يعني يستتر، إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم، نوع من الشجر لا ينطق بما وراءه لأن من شجر اليهود. ولذلك أيها الإخوة جاءت الأخبار بأنهم يكثرون من زراعتها الآن في أرض فلسطين، يعرفون عن الإسلام أكثر ما يعرفه بعض المسلمين. إلا قال هذا الشيء: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي، يعني ورائي، تعال فاقتله، فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب يكسر الصليب، ويذبح الخنزير يقتل الخنزير لا يبقى خنزير واحد، ويضع الجزية، لا تطبق الجزية. الجزية لماذا لا تطبق الجزية؟ لأنه لا يكون هناك يهود أو نصارى تؤخذ عليهم الجزية، كلهم يدخلون في الإسلام كلهم، ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، لأنه ليس هناك من يأخذ الزكاة، كل الناس صاروا أغنياء، وترفع الشحناء والتباغض، وتندع حمة كل ذات حمة، يعني كل حيوان فيه سم يندع هذا السم أو هذا السم منه، حتى يدخل الوليد الطفل الصغير يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، وفي رواية صحيحة: ويطأ الرجل على الحية فلا تضره، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها الذي يحرسها، وتملأ الأرض من السلم سلام، والإسلام كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتكون الأرض كفاثور الفضة، يعني مثل الخوان عليه أصناف المطعومات والمشروبات، وتنبت الأرض نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القصف من العنب، على العنقود من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويستظلون بقشرتها، من كبر رمانه من البركة التي حصلت في الأرض بتطبيق شرع الله. أيها الأخوة، لو طبق شرع الله في الأرض كاملا يمكن للناس أن يشبعوا برمانة واحدة ويستظلون بقشرتها كما سيحدث، ويكون الفرس بالدريهمات، بالدراهم البسيطة يشترى الفرس. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابن خزيمة، وفي حديث آخر صحيح يؤذن للسماء فتمطر في القطر فتمطر، ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا يعني على الصخر لنبت، لو حطيت الحب البذر على الصخر لنبت. إذا تكون هناك بركة عظيمة. وقد يتساءل متسائل فيقول هل هذا النصر بالضروري أن يحدث في عهد عيسى أم يمكن أن يحدث قبل ذلك؟ الجواب أيها الإخوة، يمكن أن يحدث قبل ذلك، يمكن أن تحدث انتصارات كثيرة قبل ذلك، خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث الصحيح، أخبر قال لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة كلهم من قريش، ثم يكون الهرج يعني القتل بعد ذلك. كم مضى من الخلفاء؟ ما مضى هذا العدد؟ ما مضى خلفاء من قريش اجتمعت عليهم كل الأمة الإسلامية في الماضي؟ ما مضى 12، مضى أقل من 12. إذن البقية ستأتي وستظهر لا محالة، وستقوم الخلافة الإسلامية في الأرض مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون بعد النبوة خلافة على منهاج النبوة خلافة الراشدة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، ثم تكون خلافة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. إذن هذه الخلافة لابد أن تأتي، ولا بد للنصر أن يأتي بإذن الله أيها الإخوة، لكن النصر لا يأتي هكذا، لا ينام المسلمون اليوم يقومون غدا صباحا فيرون خليفة المسلمين قد ظهر والإسلام انتشر في الأرض، لا. نسأل الله أن يبصرنا بدينه وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أيها الإخوة، من كلامنا في الخطبة الماضية وفي هذه الخطبة كان القصد من هذا الكلام إحياء النفوس بهذه المبشرات الإسلامية التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات في القرآن العظيم هذه التي تبعث الأمل ثانية في تلك النفوس التي ملئت يأسا وحسرة حتى كادت أن تخمد جذوة الإسلام في نفوس المسلمين. الغرض من هذا الكلام بعث اليأس في تلك، بعث الأمل في تلك النفوس اليائسة التي يائست مع مشاهدة الواقع الحاضر ومع المعيشة في الواقع الحاضر أن يرجع الإسلام ثانية، هذا هو القصد. لكن قد يؤدي هذا الكلام إلى محذور آخر، وهو أن يتواكل كثير من المسلمين ويعتمدون على النصر الذي سيأتي من عند الله والخلافة التي ستكون فيترك العمل للإسلام، ويقول كثير من أولئك الذين ما فقهوا الدين يقولون ما دام الله سينصر الدين فلماذا نعمل نحن، بما أن الله سينصر الدين بالتأكيد إذن لا داعي للعمل، نجري وراء الدنيا والشهوات والأهواء وللبيت رب يحميه. كلا أيها الإخوة، ما كان هذا أبدا فهما صحيحا للإسلام في الماضي، وليس فهما صحيحا مطلقا لدين الله عز وجل، لأن الله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا في سبيل الله، اعملوا من أجل رفع راية الإسلام، اعملوا من أجل إعزاز دين الله، اعملوا من أجل نشر منهج الله في الأرض، اعملوا من أجل الدعوة إلى الله، اعملوا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعملوا وقل اعملوا أمر عام يشمل جميع أنواع العمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ما قال الله عز وجل المسلمين ناموا وأنا أنصر الدين، لا مطلقا. وهذا الفهم أيها الإخوة هو الذي فهمه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول شاعرهم يوم الخندق وهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. لئن قعدنا والنبي يعمل، النبي يعمل ونحن نقعد، هذا عمل ضال لا يمكن أن يكون. لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فقاموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون ويحفرون الأرض بأصابعهم، يحفرون الخندق، يعملون عمل من أجل إيجاد وسيلة لطرد المشركين. وبالإضافة إلى ذلك أيها الإخوة، ليس العمل للإسلام، قد يتصور البعض بأن عملنا للإسلام بدافع أننا إذا ما عملنا يفوتنا الأجر، يعني إذا ما عملنا فات علينا أجر عظيم ولذلك نعمل. هذا صحيح، لكن ليس هذا فقط كل شيء. إننا نعمل للإسلام أيها الإخوة لأن الواجب علينا أن نعمل، ولأننا إذا ما عملنا أثمنا كلنا، ولأن الله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذا نبذنا العمل ونمنا وجلسنا نجري الآن وراء الدنيا والماديات والشهوات ونشبع رغبات نفوسنا، ماذا سيحدث؟ الله عز وجل لا بد أن ينصر الدين، والله عز وجل لا ينصر الدين بملائكة ينزلون من السماء يقيمون حكم الله في الأرض، لا، الله عز وجل ينصر الدين بأسباب، ينصر الدين بأناس ينصرون هذا الدين، يبعثهم الله عز وجل من المجددين والعلماء والمجاهدين أفراد الطائفة المنصورة. إذن أيها الإخوة، الله له سنن في الأرض تعمل، لا بد أن تعمل هذه السنن، ومن سننه أن يجعل النصر لعباده وأن يجعل قيام الإسلام على أيدي مسلمين مخلصين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللي يرتد عن الدين ويترك العمل ماذا سيحدث؟ سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أجيال أخرى تنشأ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. إذا أيها الإخوة، إذا ما عملنا نحن الآن، أولا يفوتنا الأجر، ثانيا علينا الإثم، ثالثا سيأتي الله بقوم من بعدنا يعملون فينصر الله بهم الدين. فلماذا نتخاذل ونقعد نحن وننتظر أن ينتصر الإسلام ونحن مكتوفي الأيدي؟ لا أيها الإخوة، لابد إذن أن نكون، كيف نكون؟ نكون من أفراد الطائفة المنصورة التي أخبر صلى الله عليه وسلم عن وجودها إلى قيام الساعة. ما هي الطائفة المنصورة؟ هذا حديث أدرج فيه الصفات من الأحاديث التي وردت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، مهما كان الأمر ومهما ضعف الإسلام ومهما تقهقر المسلمون ومهما قم العدو على بلاد المسلمين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي رواية قائمة بأمر الله، وفي رواية قوامة على أمر الله، وفي رواية منصورين، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفي رواية يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. يعني هذه الطائفة المنصورة موجودة في الأرض، وهذه صفاتها: على الحق، منصورة بالحجة قبل أن تكون منصورة بالسيف، منصورة بالحجة، تعرف العقيدة وتعرف التوحيد، مستقيمة على أمر الله، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها من الشرق والغرب. يجب أن نكون من أفراد هذه الطائفة المنصورة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقيم الله الإسلام سواء رأيناه بأعيننا أو تأخر بعد موتنا، لا يهم، المهم نحن أن ننقذ أنفسنا من النار، هذا هو المهم أيها الإخوة، أن ننقذ أنفسنا من النار سواء رأينا النتيجة أو لم نرها. وعدم رؤية النتيجة ليس باعثا على اليأس، لأن المسألة إذا لم تتحقق في هذا الجيل فستتحقق في الأجيال القادمة بإذن الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم واجعلنا من جندك وأعوانك قائمين على الحق عاملين بالحق ومجاهدين من أجل الحق. اللهم واجعلنا من أتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الإخلاص والاستقامة في الأقوال والأعمال. اللهم واجعلنا من أفراد الطائفة المنصورة من أهل السنة والجماعة الذين ينصرون الحق وبه يعدلون. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق. اللهم واجعل بيوتنا بيوتا إسلامية. اللهم وارزقنا وأنت خير الرازقين، وعافنا في أنفسنا وفي أبداننا وفي أموالنا وفي أولادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.